في باب النسخ. باب النسخ كما سيأتي تفصيله وبيان أحكامه ومسائله بعد قليل متعلق تماما بالنصوص الشرعية، لأن متعلق النسخ ناسخا ومنسوخا هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، فحيث يطلق النسخ وتدرس مسائله ويتحدث عن أحكامه فإنه حديث عن نصوص الكتاب والسنة لا غير، بينما مصطلح الأدلة الشرعية أكبر من هذا وأوسع، لأن من الأدلة ما ليس نصوصا في الكتاب والسنة، من الأدلة مثلا القياس وليس نصا، من الأدلة الإجماع كما سيأتي إن شاء الله وليس نصا، من الأدلة المصالح المرسلة أو الاستحسان أو شرع من قبلنا، وكل ذلك ليس نصوصا شرعية. فعندما نتحدث عن النسخ فإننا نتحدث عن دليلي الكتاب والسنة تحديدا، ولهذا فإن الأصوليين عادة يردفون أبواب الحديث عن دلالة الكتاب والسنة أو دليلي الكتاب والسنة، يردفونه بالحديث عن النسخ لأنه ملازم له. أنت تتحدث أو تتعلم في الأصول في أبواب الأدلة متى يكون القرآن دليلا ومتى تكون السنة دليلا، فمن المهم أن يقال لك إن القرآن حجة شرعية إلا أن تكون الآية منسوخة، والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا حجة ودليل شرعي معتبر إلا أن تكون منسوخة. فمن هنا جاءت علاقة النسخ بالأدلة، وأصبح التعلم لأبواب النسخ ومسائله وطرق التعرف عليه والتمييز بين الناسخ والمنسوخ أصبح جزءا مكملا لمن أراد أن يتعلم كيف يستدل بالكتاب والسنة. إذن هو ليس بأقل أهمية من تعلمك كيف تستنبط الأمر من صيغه، وكيف تستنبط دلالة النهي من صيغه، وكيف تعلمت في الدرس السابق النص والظاهر والمؤول والمجمل، كل ذلك ليس بأقل أهمية من حديثنا عن النسخ، لأن كل هذا سيلغى، كل ما تعلمته في الأمر والنهي والعام والخاص والنص والظاهر والمجمل كل هذا سيلغى إذا كان النص منسوخا. فإذا هذا مدخل مهم، ولهذا اعتبر أهل العلم تعلم الشخص أو علم الفقيه بباب النسخ جزءا أساسيا في شرط الاجتهاد واستحقاقه للفتوى. يعني ثبت عن عدد من السلف أنهم كانوا يرون علم الرجل بباب النسخ أو بالناسخ والمنسوخ جزءا مكملا لاستحقاقه منصب الفتية أو وصفه بالفقه والعلم والإمامة، ومن دون ذلك لا يستحق. ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه مر بحلقة فيها قاص، يعني ممن يجلس للوعظ ويقص على الناس، فلما يعني أراد أن يجيزه سأل عن علمه بالكتاب والسنة، فكان فيما سأل عما حصله الرجل من علم عن علمه بالناسخ والمنسوخ، ثم أصبحت تجد هذا شرطا ينص عليه الفقهاء والأصوليون في باب الاجتهاد والتقليد، وتحديدا في حديثه مع الشروط الاجتهاد ومواصفات المجتهد، ويصبح من المهمات أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. ثم أصبح هذا علما قائما بذاته، النسخ والناسخ والمنسوخ، ثم صنفت فيه المصنفات منذ زمن بعيد من القرون الأولى، كان فيما صنف في المصنفات عند أئمة السلف هو مصنفات الناسخ والمنسوخ، كتاب أبي بكر الحازم الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، وكل من جاء من بعده أو من قبل من كتب في رسائل موجزة كان انطلاقا من أهمية هذا الباب. أريد أن أصل بكم حفظكم الله إلى أن عناية الأصوليين بباب النسخ والحديث عن تعريفه وأقسام النسخ وأنواعه وصوره والطرق التي يتعرف بها على الناسخ والمنسوخ ينبغي أن يكون مهما وجزءا مكملا من علم الطالب أو الدارس أو المتفقه، جزءا مكملا من علمه بالأدلة الشرعية. لن يتم لك أنك تقول درست الأصول وأتممت العناية بالاستدلال بالكتاب والسنة وأنت ما فقهت بعد باب الناسخ والمنسوخ ولا شروط النسخ ولا صفات المعتبرة. من هنا جاء الحديث عن النسخ في كتب الأصول، ثم هو من الأبواب ليست بالقصيرة، من الأبواب الواسعة في كتب الأصول، وحديثهم عن مسائل النسخ على اختلافها. يبقى سؤال قبل أن نقرأ تعريف النسخ وقبل أن ندخل في مسائله. السؤال يقول: طالما نقول إن النسخ هو النصوص التي خرجت من دائرة الاحتجاج لأنها أصبحت منسوخة، ويبقى الاحتجاج بما؟ بالنصوص غير المنسوخة والتي يسمى محكمة. النصوص المحكمة يعني التي ليست منسوخة. إذا كان الكلام هكذا، فإذا هل تستطيع أن تقول، وركز في السؤال، طالما كمل الدين وتم الوحي، هل نستطيع أن نقول إن عدد النصوص المنسوخة محسومة؟ أريد أن أقول ليش ندرس باب نسخ ومنسوخ؟ اجمعوا لنا الآية المنسوخة وضعوها في قائمة، واجمعوا لنا الأحاديث المنسوخة وضعوها في قائمة، ووزعوها على الفقهاء وطلبة العلم، وقولوا لهم هذا المنسوخ وما بقي فهو محكم فاعملوا به، أليس هذا أسهل؟ فلماذا نتكلم عن ناسخ ومنسوخ ومواصفات النسخ وشروطه وطرق التي تعرف بها؟ ليش ما نعمل بالطريقة الأولى، نصنف قوائم فيها الآيات المنسوخة والأحاديث المنسوخة، ونقول للأمة اعملوا بكل النصوص إلا التي في القائمة لأنها قد نسخت. يعني مثلا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، عفوا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا منسوخ، أن عدة المرأة كان المتوفى عن زوجها كانت سنة حولا كاملا، وأمثال هذا. اجمعوا لنا في قوائم الآيات المنسوخة واصنعوا مثلها في الأحاديث المنسوخة، وقولوا للناس هذا منسوخ والباقي اعملوا به. ها؟ ممتاز. نعم، ثمة نصوص هي محل اتفاق أنها منسوخة، لكن ثمة مساحة بين الفقهاء لا تزال قائمة بالخلاف في اعتبارها منسوخة أو محكمة، ومن هنا أصبح هذا الباب مهما. يعني حتى يتم لك النظر في الدليل، ووقفت على خلاف فقهي دائر بين اعتبار هذا الدليل منسوخا أو محكما، فما دورك أيها المتفقه؟ إذن أنت بحاجة إلى أن تدرس باب النسخ وتتعلم القواعد التي تضبط لك هذا الباب، حتى يتسنى لك الاجتهاد والنظر في خلاف الفقهاء وترجيح ما تراه راجحا وفق الأدلة. لهذا جاءت المسائل التي تعتني بالنسخ ومسائله ضمن أبواب النسخ في كتب الأصول. بقي أن نقول ليس الأصوليون وحدهم من اعتنى بباب النسخ، يعني ليس هذا الباب من مفردات علم الأصول، لأنك تجده أيضا في علوم القرآن، ومن كتب ومن صنف ومن درس علوم القرآن سيجد من أبوابه أو علما من علوم القرآن هو الناسخ والمنسوخ. أيضا علوم الحديث هي الأخرى أصبحت مهتمة بالناسخ والمنسوخ باعتباره أحد أنواع علوم الحديث، لأن فيه ناسخا وفيه منسوخا. أيضا المصنفات المستقلة التي كتبت في مسائل النسخ، وهذه كانت ولم تزل كما أشرت قبل قليل منذ الزمن الأول للتصنيف على أيدي السلف، كانت هناك عناية لإفراد مسائل النسخ وأحكامه بكلام مفصل يضبط هذه المسائل على تفاوت بين كتاب وآخر، لكنه باب قائم بذاته، بل علم قائم بذاته، الحديث عن النسخ وعن الناسخ والمنسوخ. ثم المصنفون الأوائل توزعوا في طريقة التصنيف، منهم من نحى منح جمع النصوص التي ثبت عنده نسخها فيبرزها على الطريقة الأولى التي أشرت إليها قبل قليل، لكن وفق اجتهاده هو، وآخرون فضلوا أن يكون الحديث عن القواعد التي تضبط باب النسخ. أيا كان، هو باب مهم مكمل لمن يدرس الأدلة الشرعية، لا يتم له الحديث عنها ولا فقه الاستدلال بها إلا إذا أتم بإتقان ضبط مسائل النسخ. حلقة أخيرة تبين لك أهمية النسخ والعناية به، أنه أحد البوابات الثلاثة فقط التي يخرج بها من التعارض الظاهر بين الأدلة الشرعية، أحد أكبر أسباب خلاف الفقهاء في كل مسائل الدين هو تجاذب المسألة الواحدة لأكثر من دليل، دليل ينص على المسألة، ودليل يحتملها بالظاهر، ودليل يتناولها بالعموم، ودليل يمكن أن يندرج فيها بالقياس، ماشي؟ فوقوع المسألة متجاذبة بين عدد من الأدلة كان أحد أكبر أسباب الخلاف بين الفقهاء في مسائل العبادات والمعاملات والنكاح والطلاق والجنايات. فأحد الوسائل التي يخرج بها الفقيه ويجد بها جواباً عن هذا التعارض الظاهر بين النصوص الشرعية وبين الأدلة الشرعية هو النسخ، إذا ثبت بشروطه المعتبرة ومواصفات التي يأتي ذكرها بعد قليل، لأن المسلكين الآخرين هما الجمع والترجيح، وسيأتي الحديث عنهما استقلالا إن شاء الله. نعم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: النسخ تعريفه: النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. تعريف النسخ لغة: الإزالة والنقل هما معنيان في اللغة يدور عليهما لفظ النسخ. فإذا قلت النسخ هو الإزالة فمنه قولهم: نسخت الشمس الظل، أي أزالته. نسخت الشمس الظل يعني إذا ارتفعت وصارت فوق ذي الظل فزال ظله، يقال نسخت الشمس الظل بقيامها فوق رؤوس الأشياء فيزول الظل فيقال نسخت الظل. وإذا قلت إن النسخ بمعنى النقل فمنه قولك: نسخت الكتاب، أي نقلت ما فيه إلى كتاب آخر أو إلى موضع آخر فجعلت منه نسخة. فالنقل والإزالة معنيان لغويان للنسخ. أما اصطلاحا ففيه تعريف متعددة عند الأصولين، حتى قال ابن العربي رحمه الله صاحب أحكام القرآن في كتابه المحصول وهو يتحدث عن حقيقة النسخ يقول: وقد تقطعت فيه المهرة وهو أمر عسير الإدراك جدا، يشير إلى الصعوبة التي اكتنفت تعريف النسخ عند الأصوليين، وأشار إلى تجاذبهم فيه بين أطراف متعددة. هل هو بيان؟ هل النسخ بيان أم هو تغيير حكم وتبديله وانتقال من حال إلى حال في الأدلة الشرعية؟ ثم أشار إلى ما يراه من تعريف وقد تناوله العلماء بعدد من التعريفات. تعريف الشيخ محمد العثيمين رحمه الله هنا على طريقته المألوفة في الكتاب يسير سهل التناول واضح المعنى قريب المأخذ. انظر ماذا قال: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، يتكلم عن دليل، أن يرفع الدليل. ماذا يرفع في الدليل؟ إما حكمه وإما لفظه. وبهذا التعريف يشير إلى أنواع النسخ، أما يقولون النسخ يمكن أن ينسخ لفظا وتلاوة، يعني تلاوة وحكما أو تلاوة فقط أو حكما فقط. هو أشار هكذا فقال: رفع حكم دليل شرعي. إذن الدليل الشرعي إما أن يرفع حكمه فقط، فإذا رفع حكمه فقط ماذا يبقى؟ يبقى اللفظ. قال: أو لفظه. فإذا رفع اللفظ فقط يمكن أن يبقى الحكم، ويمكن أن يرتفع اللفظ والحكم معا. فاشتمل تعريفه رحمه الله على أنواع النسخ، فقال: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه. الرفع هذا هو حقيقة النسخ. ما معنى الرفع؟ ما معنى الرفع؟ رفعه من أين إلى أين؟ رفعه يعني الصعود به إلى السماء؟ ها؟ رفعه إبطال؟ أعطني مرادف لرفع هنا في التعريف. ها؟ رفع التكليف. ها؟ رفعه يعني إلى السماء؟ طيب، ها؟ رفع الحكم؟ تقول نقل، ليش تقول رفع إذا كان انتقال أماكن؟ رفع العمل به، ها؟ تغيير، نقله، إلغاء، ها؟ رفع ثبوت العمل. طيب ممكن احنا قلنا قد يرفع اللفظ ويبقى الحكم، فليس دائما أن تقول ترفع بمعنى رفع التكليف فيه، ها؟ رفع الحجية. طب هو قبل أن يرفع ماذا كان؟ قبل أن يرفع ماذا كان؟ كان إيش؟ إذا وصلت إلى الجواب عرفت ما مرادف الرفع. قبل الرفع ماذا كان؟ كان إيش؟ كان ثابتا، ها؟ قبل الرفع ماذا كان؟ ها؟ كان محكما. طيب هو، ها؟ طيب هو دائر بين المعاني التي أشرتم إليها جميعا. بعضكم قال رفعه أي رفع التكليف به، وهذا أقرب المعاني، لأن التكليف هو الذي يوصف بالرفع رفع القلم عن ثلاث. فلما تقول يرفع التكليف فإما أن يكون التكليف هو التعبد بلفظه فيرتفع لفظه، أو يكون العمل بحكمه سواء كان وجوبا أو تحريما أو استحبابا أو كراهة، فأن يرفع التكليف به أي العمل بحكمه الذي ثبت، أو التعبد بتلاوته أو بلفظه الذي كان ثابتا. فإذا يقابل الرفع الثبوت، ثبوت التكليف، ثبوت اللفظ، ثبوت الحكم، ما قال بعضكم الإحكام أن يكون محكما قبل أن يرفع، كل هذا صحيح. قال رحمه الله رفع حكم دليل شرعي أو لفظه. لما قال رفع حكم الدليل أو لفظ الدليل حصر النسخ، سواء رفع فيه الحكم أو اللفظ، حصره في ماذا؟ في الدليل. ممتاز. قوله دليل قلت لكم قبل قليل يشمل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، رفع حكم القياس، رفع حكم الإجماع أيضا سيكون نسخا بهذا. لما قال رحمه الله بدليل من الكتاب والسنة، فإذا لم يكون نسخا إلا بآية أو بحديث، على أن الأصوليين صرحوا فقالوا القياس وإن كان دليلا لكنه لا يمكن أن يكون ناسخا. لما؟ لأنه فرع عن النص، فكيف ينسخ النص؟ هو فرع عنه فلا يمكن أن يكون ناسخا. قالوا أيضا في الإجماع وصرحوا الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، الإجماع لا يمكن أن يكون ناسخا. لما؟ لأن له لا يقوى على دليل شرعي فيغير دليلا من القرآن أو حديثا من السنة، ولو اجتمعت الأمة كلها لا يمكن أن يغير دليلا. طب لماذا لا ينسخ الإجماع؟ الإجماع لا ينسخ، فهمناه لا يقوى على نسخ آية ولا حديث، فلماذا لا ينسخ؟ لماذا لا ينسخ؟ يعني ألا يجوز أن تنسخ الآية أو الحديث إجماعا؟ أحسنتم. الإجماع لا يكون إلا بعد عصر الوحي، فكيف تتصور أن تأتي آية أو يأتي حديث بعد الإجماع فينسخه؟ فأغلق الباب، باب النسخ أغلق في الأدلة الشرعية سوى الكتاب والسنة. الشيخ سيشرح الآن التعريف، لكن قبل أن نقرأ شرح الشيخ للتعريف مهم جدا أن نشير إلى أن الاصطلاح المتقدم للسلف في استعمال مصطلح النسخ كان على خلاف هذا المقرر في كتب الأصول وأوسع منه. مجرد تغيير الحكم في الدليل عند السلف، وأقصد الصحابة وعلى ألسنة بعض التابعين أيضا بل إلى بعض الآئمة، كان إذا أطلق النسخ لا يريد بهذا المعنى الذي هو رفع الحكم وتغييره أبدا. التخصيص عندهم يسمى نسخا، تخصيص العام يسمونه نسخا ولا يريدون به النسخ الاصطلاحي، فيقالون مثلا آية كذا نسخت حكم كذا، ولا يريدون به النسخ الاصطلاحي، يريدون به التخصيص. التخصيص عندهم نسخ، وتغيير الحكم بتقييد المطلق عندهم أيضا نسخ، والعمل بالعموم وتغييره بعد عمومه يسمى نسخا. ينبغي التنبه إلى هذا حتى لا نقع في إشكال في تفسير عبارات ترد عن الصحابة أو التابعين، كيف أن الصحابي فلان قال عن الآية الفلانية أنها منسوخة، ولا يقصد بمنسوخة برفع حكمها، يقصد أن خصص عمومها فأطلق مصطلح النسخ رحمه الله. وعلى هذا شرح المصنف رحمه الله تعريفه فقال فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فلا ينحصر النسخ فقط بين هاتين الصورتين. قال فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. يشيرها هنا إلى مأخذ مهم في مسألة النسخ، وهو هل كل تغيير للحكم الشرعي من حكم إلى حكم يعد نسخا؟ قال لا، لأنه قال رفع الحكم بعد ثبوته، أما إذا لم يثبت الحكم لكون الشروط ناقصة أو لوجود مانع فإن هذا لا يسمى نسخا. مثال الحكم وجوب الزكاة ثم طرأ مانع، أو وجوب الصلاة ثم طرأ مانع فغير الحكم في حق المرأة بأن حاضت، ألم يتغير الحكم في حقه من وجوب إلى منع؟ فهل هذا نسخ؟ إذا تغير الحكم بسبب وجود مانع أو بسبب فقدان شرط، كان الحكم هو وجوب الوضوء بالماء فتغير إلى استعمال التراب لأن الماء غير موجود، فهل هذا نسخ؟ إذا ليس تغيير الأحكام مطلقا نسخ. قال بل رفع الحكم إذا ثبت، يعني باكتمال شروطه وانتفاء موانعه وكان يمكن أن يتحقق ثم تغير الحكم، فإن التغيير ها هنا هو الذي يسمى نسخا. نعم. فخرج فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب. فما هذا؟ يعني ارتفاع وجوب الزكاة بسبب نقص النصاب ماذا يكون؟ تخلف الحكم لأي شيء؟ نعم، لفقدان الشرط، لأن الشرط هو ملك النصاب. طيب، تخلف وجوب الزكاة بسبب عدم حولان الحول، تخلف الحكم لانعدام السبب. إذن إن عدم سبب أو فقد شرط، تغير الحكم بسبب نقص الشروط أو تخلف الأسباب لا يسمى نسخا. فماذا يسمى؟ لا يسمى عدم تحقق الحكم لنقص شروطه أو أسبابه. نعم. أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، أي ارتفاع وجوب الصلاة. تقول أو وجوب عطفا على يرتفع وجوب الزكاة. أو وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. نعم، وتقدم كل هذا. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. نريد أن نفهم، هذه عبارة تتكرر كثيرا عند الأصوليين، الجواز العقلي والوقوع الشرعي، وكل هذا عندهم من طرق الإثبات والاستدلال، ويريد أن يثبت الآن النسخ. فماذا يقول؟ يقول هو جائز عقلا وواقع شرعا. طيب، قبل أن نتكلم عن جائز عقلا، واقع شرعا ما معناه؟ نعم، أن وجد في الشريعة حصول النسخ، عندنا أن أدلة ناسخة وأدلة منسوخة. طيب، وجوده في الشريعة، وقوع النسخ في الشريعة، ألا يدل على الجواز العقلي؟ إيش المقصود بالجواز العقلي أولا؟ عدم الاستحالة. أحسنت، الجواز العقلي عدم، يعني هو غير مستحيل عقلا. فسؤالي هو، أليس إذا ثبت شرعا ووقع يكون دليلا على الإمكان العقلي والجواز؟ فما الحاجة إلى أن تستدل بشقين، جواز عقلي ووقوع شرعي؟ لماذا لا نقتصر على الوقوع الشرعي فحسب؟ لأن الوقوع الشرعي قد تنازع فيه، فإذا قيل لك واقع شرعا فأين؟ فاستدلت بنص نازعك فيه المخالف، قال لك لا، أنا لا أسلم بأنه نسخ، ثم يدعي لك أنه مثلا تخصيص، أنه وأتك بجواب ما وأنه ليس نسخا، فما تم لك الاستدلال. فهم يستدلون بشقين، أولا لأن هذه طريقة أمكن في الاستدلال، ونحن نقول إذا جمع المستدل بين أكثر من دليل واحد على المسألة ذاتها فلا تعارض، فإن وجد دليلا عقليا وآخر شرعيا فلا إشكال. ثم قلت لك لأنه قد يقع نزاع في الاستدلال بوقوع النسخ في شيء من المسائل الشرعية. السؤال هنا الآن، هل نحن بحاجة إلى هذه المسألة؟ يعني ليش ما ندخل مباشرة في صور النسخ وأنواع النسخ وشروط النسخ؟ يعني ما حاجتنا أن نتكلم عن حجية النسخ وأنه موجود وجائز وواقع في الشريعة؟ هل هو لأن هناك من خالف فأنت تحتاج إلى إثباته له؟ هل هناك مخالفة؟ يعني هناك من ينكر النسخ؟ هناك من ينكر النسخ والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها؟ في أحد يمكن أن يخالف والآية صريحة بهذا؟ ما ننسخ من آية أو ننسها؟ الجواب نعم، لكن المخالفة غير معتبر به، ولا ينبغي أن يقام بينه خلاف ولا أن ينتصب له للاستدلال. جرت عادة الأصولين على سرد المسألة والحديث عنها. الشيخ رحمه الله تجاوز ذكر المخالف لأنه غير لائق ذكره، الخلاف ينسب إلى اليهود وإلى فرق من الصابئة، وليس الخلاف معهم في شيء إطلاقا في أبواب الشريعة، فضلا عن أن يكون بابا من أبواب أصول الفقه هي محل قواعد الاستنباط والدلالات. ولذلك من جميل كلام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول لما جاء للنسخ، وقد تتابعت كتب الأصول بشكل عجيب على ذكر خلاف اليهود في المسألة، وبعضهم يحرر أنه ليس اليهود كلهم، طوائف منهم، ثم البعض يتعقب أي طائفة من اليهود هي من أنكرت النسخ، ويرجع إلى بعض مراجعهم يحرر المسألة وينصب الخلاف ويعرف كيف يجيب عليهم. فقال الشوكاني: قبح الله اليهود ولعنة الله عليهم، ما هي بأول مسألة يخالفوننا فيها؟ هذا محل الآن ننصب معهم نزاعا ثم نستدل لهم ونقيم الحجة عليهم. لا ردهم الله، دينهم يختلف ملة أخرى، فما الوجه أن تقيم خلافا بيننا وبينهم في إثبات النسخ وعدمه؟ طيب، وخرج والنسخ جائز عقلا، والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. قيام مصالح؟ أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. نعم. وأما وقوعه شرعا فلأدلة، منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أين موطن الشاهد في الآية؟ عفوا، هل قال الله نسخت؟ ماذا قال الله؟ الآية شرطية صح؟ معناها إن ننسخ نأتي بخير، إن وهل، وهل أداة الشرط أو الإتيان بالشرط يدل على الوقوع؟ يعني أنت تقول لي إن نجحت أكرمتك، فهل يدل على أني أكرمتك وقد وقع الإكرام؟ لا، الآن تستدل على الوقوع، والوقوع تقول الدليل أنه واقع شرعا أن الله قال ما ننسخ من آية أو ننسها. الله يقول إن نسخت سآتيكم بخير منه أو مثله، صح؟ فهذا دليل على الوقوع؟ ها؟ الآن انتهينا من الاستدلال على الجواز، الآن نتكلم عن الوقوع، وأن من أدلتنا على أن النسخ واقع في الشريعة، قال واحد قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، هل هذا دليل على الوقوع؟ هذا شرط، هل يدل على وقوع المشروط؟ ها؟ لا، هذا شرط، ما قال نسخت، يقول إن نسخت سآتيكم بخير منه. ها، ارفع صوتك، ما هو؟ لا، الآية كانت تمهيدا كما يقول المفسرون لما جاء بعد أربع صفحات زيادة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة. فكل الصفحات السابقة والحديث عن اليهود وموقفهم من الإسلام كان تمهيدا لآيات النسخ، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، فدفعا لهذه السفاهة التي كانت ستعترض تغيير القبلة، والمسألة حساسة مع اليهود، قال الله في يعني مقدمات ذلك الأمر ما ننسخ من آية. فنقول الآية هذه بقول الله ما ننسخ من آية أو ننسها ليست دليلا على الوقوع الشرعي، لأن غاية ما فيها الشرط والشرطية لا تدل على وقوع المشروط، ولهذا نازع بعض المحققين من الأصوليين أن يستدل بهذه الآية على الوقوع، على الوقوع، الآية لا دلالة فيها على وقوع النسخ شرعا، استدل بآيات أخرى وبنصوص أخرى ممكنة. نعم. قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. طبعا هما آيتان، واحدة منهما تسمى آية المصابرة في الأنفال، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، لأن قبلها قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فكان الواحد مطالبا منه أن يقابل كم؟ 10، وأنه لو كان عدد جيش العدو 10 أضعاف جيش المسلمين وجب لقاؤه، وفي حال الفرار فإنها كبيرة من الكبائر ولو كانوا 10 أضعاف. قال الله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فخفف الحكم من وجوب المصابرة واللقاء والقتال من 10 أضعاف إلى كم؟ إلى ضعف واحد، 100 قابل 200، وما عدا ذلك لو تجاوز العدد الضعف فإنه يباح للمسلمين عدم قتالهم ولا يعد فرارا من الزحف. وقوله تعالى فالآن باشروهن فيما كان الحكم قبل أن تنزل الآية في امتناع أن يجامع الرجل زوجته ليلة من ليالي رمضان إذا كان قد نام قبل الفجر، فإذا استيقظ بعده فقد حرم عليه. قال الله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. نعم، وهذا من أوضح الأدلة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فغير النهي والمنع إلى الأمر والطلب، وهذا من أصرح الأدلة على وقوع النسخ في الشريعة. نعم. ما يمتنع نسخه؟ يمتنع النسخ فيما يأتي: واحد، الأخبار، لأن النسخ محله الحكم. ماذا يقابل الأخبار؟ الأحكام، الإنشاء، لأن الإنشاء أمر ونهي، والتكليف بالأحكام الشرعية هو الذي يدخله النسخ، تغيير الحكم. لكن الأخبار، النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي تتضمن خبرا، مثل ماذا؟ أخبار الأمم السابقة والقصص، مثل أخبار يوم القيامة وما فيها من أهوال أو وعيد أو وعد أو جزاء أو ثواب أو عقاب، كل ذلك يدخل في الأخبار. قال الأخبار لا يدخلها النسخ. لما؟ لأن إخلاف الخبر كذب والشريعة تنزه عنه. ثم الخبر لا يقبل تغييرا، إنما يقبل تصديقا وتكذيبا، فإذا دخله التغيير استلزم لوازم فاسدة. والشريعة إنما تغير للعباد الأحكام رفقا بهم ورعاية لمصالحهم، ولهذا فإن النسخ يدخل الأحكام دون الأخبار. نعم. الأخبار لأن النسخ محل الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذن ليست العبرة بلفظ الدليل، إنما بمعناه. لفظ الدليل وإن كان خبرا لكن معناه الأمر، فإذا كان معناه الأمر دخله النسخ، أو أمكن أن يدخل النسخ عليه، فمن دخله كان آمنا، هذا خبر لكن معناه الأمر، لذلك يجوز أن يدخله النسخ لأنه أمر في الحقيقة وإن كان لفظه الخبر. فالعبرة في الدليل بمعناه لا بلفظه. طيب، خلصنا الآن إذن إلى أن الأخبار لا يدخلها النسخ، إنما يدخل النسخ في الأحكام الشرعية، التكليف أمر ونهي. ثم جاء الآن يستثني أيضا من الأحكام، فليست كل الأحكام الشرعية قابلة للنسخ. لما؟ قال لأن من الأحكام ما هو أصول في الدين والملة لا تقبل نسخا، مثل توحيد الله عز وجل، مثل الإيمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أحكام واجبة الاعتقاد وواجبة العمل، الصلوات الخمس وغيرها من أركان الدين وأصوله العظام. قال هذه لا يدخلها النسخ لأنها أركان وأصول عظمى في الدين، فهي لا يقبلها النسخ ولا تدخله. نعم. ثانيا، الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها. طيب، ماذا تقولون في الخمر؟ وقد كانت العرب تتعاطاها شهامة وفخرا وتباهيا وإنشادا للشعر، ثم نسخه الإسلام. ها؟ نعم، لا، احنا لا نعتبر بالعرف الفاسد، احنا نتكلم على اصول اخلاق لا يمكن ان تتغير. فاذا كانت العرب تتعامل مع الخمر على انها شهامه وفخر ومروءه، فهو تعامل خاطئ في اصله، والشريعه ما اقرته، انما الشريعه تدرجت في منعه وتحريمه تدرجا بالعباد ورفقا بهم، لكن في عرف الشريعه امر مرفوض ومنهي عنه، فلهذا لا يدخل في مسألة الأصول التي لا تتغير والمصالح التي تستقر في كل زمان ومكان. نعم. وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها مصالح لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. طيب، الفقرة الآتية هي أحد المهمات في باب النسخ، وهو الحديث عن شروطه. نعم. شروط النسخ: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها. يتأمل، لما تكون تبحث في مسألة ويعترضك خلاف بين الأدلة، أو كما قلت قبل قليل تجاذب بين أكثر من دليل لمسألة واحدة، فلا تتعجل وتحكم بالنسخ لتخرج من الإشكال، مع أنه أسهل المخارج أن تزعم أن أحدهما ناسخ للآخر، لكن ها هنا شروط دلت عليها النصوص تضبط لك القول بالنسخ. ثم لا، المسألة الغير متعلقة بشخصك حتى تزعم النسخ أو لا تزعمه، حتى لما تقف على الخلاف الفقهي فتجد أن أحد المذاهب أجاب بالنسخ، طبق هذه الشروط لترى مدى الاعتبار في القول بالنسخ في هذه المسألة أو في تلك المسألة. مهمة يا إخوة، ضبطها يعني أمرا مهما في الشريعة. تعرف ما معنى أن يزعم قائل إن النص منسوخ؟ معناه أنه يدعي أن الله عز وجل رفع عن العباد الحكم في هذا الدليل وقال لهم لا تعملوا به إلى يوم القيامة. هذه جرأة، فما لم يكن عندك قدر على الجزم بمثل هذه الجرأة في أن تزعم أن الله رب العباد رفع هذا الحكم عن الخلق، فهي جرأة عظيمة وافتئات على الشارع. ومن هنا شدد العلماء في مسألة دعوى النسخ، بل اعتبر القول بدعوى النسخ في مسائل لا يقوى الدليل على ثبوت النسخ فيها عدوه من التساهل، وأصبح من أقوى الردود أن هذه دعوة لا دليل عليها وأن هذا تساهل مرفوض. ثم أصبح أحيانا علامة لبعض الفقهاء إذا أصبح متسرعا في دعوى النسخ في عدد من المسائل لمجرد التعارض بين الدليلين، لمجرد أنه ثبت عنده أن أحد الدليلين متأخر عن الآخر مباشرة قال بالنسخ، هذا وحده غير كافي. فيضعون الشروط التالية الآن لتضبط مسألة دعوى النسخ وإثباتها، ومن غير ذلك يقفل الباب تماما ولا يتأتى لكل أحد أن يزعم النسخ في المسائل. نعم. شروط النسخ: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها: أولا، تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. هذا وجه، أو هذا شرط من الشروط، أن يتعذر الجمع، لأن القاعدة الكبرى تقول أنه مهما أمكن الجمع بين الدليلين فهو أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. والجمع بين الدليلين هو أحد المسالك الثلاثة لدفع التعارض بين الأدلة الشرعية، إما أن تجمع وإما أن ترجح وإما لا، أنت ما تنسخ، تزعم النسخ. الناسخ هو الشارع، المخرج بالتعارض الأدلة الشرعية، إما أن تجمع أو ترجح أو تثبت النسخ. يقول حتى تثبت النسخ عليك أن تتأكد أنك ما استطعت أن تجمع، لأن الجمع أولى ومقدم. كل الكلام الآن في تعارض بين دليلين، واحد يقول مس الذكر ينقض الوضوء والثاني يقول لا ينقض، واحد يقول إنما هو بضعة منك والثاني يقول من مس ذكره فليتوضأ، كلاهما حديثان صحيحان ثابتان وفق شروط المحدثين. ما العمل؟ قبل أن تزعم النسخ في مثل هذه المسائل يقول لك حاول أولا في أن تجد وجها للجمع، إن وجدت وجها للجمع مقبولا فهو أولى من القول بالنسخ. لاحظ، القول بالنسخ الآن هي مجرد دعوة، بمجرد أنه ثبت عندك أن الحديث الأول قيل في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، فاستدللت على أن هذا من بدايات الإسلام لأنه أول مقدمه للمدينة في الهجرة، وبالتالي مباشرة حكمت أن الثاني هو ناسخ، هذا غير كافي. لما يتعذر الجمع، فماذا لو قال أحد الفقهاء يمكن لي أن أجمع فأقول من مس ذكره فليتوضأ، يعني إذا كان بشهوة، وإنما هو بضعة منه يعني لا ينقض الوضوء إذا كان مسا عارضا غير مقصود ولا شهوة فيه. هذا وجه للجمع، فأبقيت هذا الدليل على دلالتي وأبقيت هذا الدليل على دلالتي، ولم تحتج إلى أن تزعم النسخ في أحد الدليلين. على كل، الجمع إذا كان معتبرا، وبهذا القيد حتى نخرج من الجمع المتكلف، الجمع المتكلف لا عبرة به، يعني أن تأتي بوجه بعيد وفيه شيء من البعد عن دليل الشرع أو مقصوده حتى توفق بين الدليلين، الدليل الجمع المعتبر إذا كان ممكنا، أما إذا اصطدم الجمع بنص فلا عبرة به. مثال ذلك ما ثبت عن ابن عباس وعلي وثبت عنهم الرجوع عنه في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فجمعت بين وصف المتوفى عنها زوجه وبين وصف الحامل. عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام وعدة الحمل وضع الحمل. طب هذه حامل ومتوفى عنها زوجها، هل تلحقها بالمتوفى أم تلحقها بالحامل؟ الدليل يدل على هذا ودليل يدل عليه، والصورة لهذه المرأة يتجاذبها دليلان. ما تستطيع أن تزعم النسخ لكن عندك دليلان. فلو جاءنا واحد وقال كما ثبت عن علي بن عباس وثبت عنهما الرجوع عنه، تعتد بأبعد الأجلين. ننظر إذا مات عنها زوجها وهي حامل، فإن كان بقي من حملها أقل من 4 أشهر و10 أيام نعطيها عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، وإن كان بقي من حملها أكثر من 4 أشهر و10 أيام أعطيناها عدة الحامل 5 أشهر 6 أشهر 8 أشهر، تعتد بأبعد الأجلين. وجه لطيف وفقه دقيق تماما في أن تجمع بين الدليلين، وبالتالي جمعت بين الدليلين، قلت لها أنت حامل ومتوفى عنك زوجك، في حالة أعطيك حكم هذه وفي حالة أعطيك حكم الآية الأخرى، وكلاهما وجه شرعي معتبر. أقول لولا أنه اصطدم بحديث المرأة الأنصارية التي توفي عنها زوجها أبو السنابل لما خطبها بعد أن وضعت، لما توفي عنها زوجها فوضعت حملها بعد وفاته مباشرة، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قد حل لها النكاح. فاستفدنا من هذا أن عدتها متى تنتهي؟ بوضع حملها، سواء كان هو الأقرب أو الأبعد، ولا عبرة لذلك الجمع. فمثل هذا ستقول جمع معتبر، لكن إذا اصطدم بنص فأصبح غير معتبر، وهكذا ستقيس عددا من خلاف الفقهاء. هنا سأضرب لكم أمثلة سريعة في مسائل قيل فيها بالنسخ وقيل فيها بالجمع، ثم يمكن أن تقول هل الجمع أولى أو النسخ أولى. أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، عندنا دليلان، توضأوا من لحوم الإبل، وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فإن قلت بالنسخ ستقول أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لأن الحديث واضح كان آخر الأمرين، لأنه ما استقر عليه العمل قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، إذن تقول هو ناسخ ولا داعي لأن تنظر إلى حديث الإبل لأنه متقدم. المسلك الآخر أن تجمع، تقول آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار هذا عام، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص، فتقول ترك الوضوء مما مست النار إلا لحم الإبل، فأنت عملت بلحم الإبل في دليله وعملت بحديث آخر الأمرين في دليله، فجمعت بين الدليلين. مثال آخر، صلاة الإمام قاعدا وحكم صلاة المأموم خلفه. ثبت في السنة حديثان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرفوا من الصلاة قال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا واضح في الدلالة على أن الإمام إذا صلى جالسا فيجب على المأموم متابعته ويصلي خلفه جالسا. عارض هذا حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة خرج فيها إلى أصحابه في مرضه الذي مات منه، فإنه لما قعد به المرض عن الصلاة أمر أبا بكر أن يصلي بالناس رضي الله عنه، فلما كان اليوم الذي مات فيه وجد خفة صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم وهم يصلون في المسجد، فتقدم فأتى بجوار أبي بكر فصلى جالسا بجواره، فصلى أبو بكر بصلاته وصلى الناس بصلاة أبي بكر، انتقل أبو بكر من الإمامة إلى الائتمام، وأصبح صلى الله عليه وسلم هو الإمام. وكيف صلى؟ صلى جالسا وهم يصلون قياما، ولما انتهت الصلاة ما قال لهم لماذا صليتم قياما، ولا عاد عليهم أمره السابق إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، ولا تقول إنه تغاضى، هذا حكم وهذه عبادة وهذا دين. فسكوته صلى الله عليه وسلم هو إقرار لهم على أنهم صلوا خلفه قياما ولم يمنعهم ولم ينبه عليهم. فمذهب جمهور الفقهاء أن هذا ناسخ الأول، لأن الأول كان قبل، وهذا من أواخر أعماله عليه الصلاة والسلام على الإطلاق لأنه مات بعدها، فهذا دليل على أنه متأخر، وبه قال جملة من الفقهاء بالنسخ. فلو جاءنا بعض الفقهاء فجمع بين الدليلين على وجه لا يقول فيه بالنسخ، فيقول أنا عندي وجه جمع وأفرق بين الإمام الذي يبتدئ صلاته قائما فيعتل فيجلس أو الإمام الذي يبتدئ صلاته جالسا، فإن ابتدأ صلاته جالسا كما في الحديث الأول لزم أن يصلوا خلفه جلوسا، وإن ابتدأ صلاته قائما ثم اعتل فجلس في أثناء الصلاة لا يلزمهم متابعته، فعليهم أن يصلوا قياما لأن هذا فرضه وذاك فرضهم. هذا وجه للجمع وهو لطيف، وبه تجتمع الأدلة. وستقيس على هذا أخي الكريم عددا من مسائل الخلاف بين الفقهاء، الجمع فيها ممكن والنسخ فيها ممكن، ما المقدم؟ الجمع أولى، لكن ها هنا سيتفاوت نظر الفقهاء، هل الجمع هذا مقبول أو بعيد؟ هل هو متكلف أم هو الأقرب والأصل العمل به؟ فإذا تفاوتوا في هذا، من استبعد وجه الجمع قال بالنسخ، ومن رأى القول بالجمع أقرب وأولى فإنه يقدمه على النسخ، لكن القاعدة تقول إن الجمع مهما أمكن فهو أولى من القول بالنسخ، لأنه مجرد دعوة تحتاج إلى إثبات، فإذا أمكن الجمع كان أحرى. طيب الثاني العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. كم طريقة تتعلم بها تأخر النص الناسخ عن المنسوخ؟ 3. النص، يعني التصريح في الدليل، مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ألا فكلوا وادخروا وتصدقوا، هذا نص وهو تصريح، وهذا أقوى طرق إثبات النسخ، بل هذا الطريق إذا ثبت لا يجوز العدول عنه، ولا يجوز لأحد أن يقول أن زيارة القبور فيها نهي، أو يقول أن ادخار لحوم الأضاحي منهي عنها، طالما صرح الدليل بأن هذا كان وغير الحكم. الطريق الثاني ما هو؟ خبر الصحابي، خبره بماذا؟ بأن هذا نسخ ذاك، أو كان هذا الأمر في أول الإسلام ثم غير، نعتبر قول الصحابي في هذا لأنه ناقل، يعني هو يحكي لنا مرحلة من مراحل التشريع في الوحي، وأنه كان كذا فنسخ، كان كذا فغير. لما يحكي لك الصحابي أنه أبيح لنا نكاح المتعة ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت تحريما أبديا، هذا ماذا يصنع؟ ماذا يقول هذا؟ هذا يحكي لك مرحلة التشريع وأنه كان كذا. فإذا كان الصحابي يتكلم عن إثبات نسخ هو واعي ومعاصر وأدرك الوحي وهو ينزل، وحكى لك بوضوح أن الحكم كان كذا ثم انتقل إلى كذا، إذن خطر الصحابي يعتبر دليلا ثانيا على الحكم بالنسخ إذا ثبت عنه بطريق صحيح. والطريق الثالث التاريخ. إيش معنى التاريخ؟ طيب أن تعرف المتقدم والمتأخر زمنا. طيب ما طرق معرفة التاريخ بين النصوص؟ طيب سؤالي هو هل في الآيات والأحاديث تأريخ يؤرخ لك النص متى ورد حتى تضع في قائمة وتعرف المتقدم والمتأخر؟ هو اجتهاد. طيب ما الطرق التي تساعدك في هذا الاجتهاد لتعرف النص المتأخر من المتقدم؟ طيب دعوني أسألكم أسئلة. السورة المدنية والمكية هل هذا من العلامات؟ يعني كل دليل السورة المدنية فهو متأخر وكل دليل في المكي فهو متقدم؟ لا، إذن هذا ليس على إطلاق. ممتاز. ترتيب الآيات في السورة الواحدة هل المتأخر في الآية في ترتيب السورة متأخر في النزول يعني المتقدم؟ لا. والدليل آية البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير خراج، جاءت قبل أو بعد الأولى؟ جاءت بعد وهي منسوخة، وكنت تتوقع أن المتأخر في الترتيب هو متأخر في النزول، ولكنه ليس كذلك. قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، بعد قوله لا يحل لك النساء من بعد، جاءت قبلها أو بعدها في ترتيب السورة؟ لا يحل لك النساء بعد. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك قبل، وهي متأخرة عنها في النزول. إذن مراعاة ترتيب الآيات داخل السورة ليست دليلا على ترتيب النزول، فمن باب أولى ترتيب السور في القرآن. ليس لنا للسورة رقمها 8 في الترتيب إذن هي متأخر عن السورة رقم 2، لأن ترتيب السور في المصحف هو من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم ولا علاقة له بترتيب النزول. إذن ها هنا يكشف الأصوليون جملة من الوسائل التي تعينك على معرفة التاريخ. ضربت مثالا قبل قليل بحديث مس الذكر، أحدهما كان في قباء لما قدم عليه الصلاة والسلام. هنا يستأنس الفقيه فيقول إذا كان هذا في قباء فغالب الظن أن الثاني بعده، تأخير الصلاة، صلاة العصر حتى خرج وقتها في غزوة الخندق، ثم شروع تشريع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. ستقول هذا كان قبل، يعني لو شرعت صلاة الخوف قبل غزوة الخندق ما كان يؤخر عليه الصلاة والسلام صلاة العصر حتى تغرب الشمس. إذا كان هذا قبل فنسخ، وعليك أن تمعن النظر في ارتباطها بتاريخ غزوة عرف موعدها بحدث له صلى الله عليه وسلم وقع فتعرف تاريخه، تستعين بالتقدم المطلق والتأخر المطلق. التأخر المطلق مثل الأحداث التي وقعت في أواخر أيامه عليه الصلاة والسلام، يسمى هذا تأخرا مطلقا. فحتى لو ما عرفت تاريخ النص الآخر يكفيك أن تعرف أن هذا متأخر مطلقا، يعني صلى في بيتي وهو شاكين ما ندري متى، ولا أحتاج أن أجتهد فأتعب، طالما ثبت عندي أن الثاني متأخر مطلقا هو كان بعده بيقين فلا أحتاج إلى معرفة تاريخ الأول. وستقيس على هذا عدد، فيجتهد الفقهاء في التعرف على التاريخ. السؤال الأخير، هل مجرد معرفتك للتاريخ يعني نقبت وفتشت وبحثت فاكتشفت موفقا تاريخ أحد النصين وعرفت المتقدم من المتأخر، هل هذا وحده كاف لأن تثبت النسخ بين النصين؟ لا، لكنه جمع للشروط. إذا توفر شرطا فتقول ثبت عند التاريخ، ضعه عندك في القائمة وواصل النظر والبحث، قد يبدو لك وجه جمع هو أولى من أن تزعم النسخ وهكذا. نعم. مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ما المقصود بالاستمتاع من النساء؟ نكاح المتعة. نعم. ومثال ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. نعم. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. نعم. ثالثا من ماذا؟ الأول ماذا كان؟ عدم إمكان الجمع. الشرط الثاني معرفة المتأخر، ما يتم النسخ إلا إذا عرفت المتأخر من المتقدم. الشرط الثالث ثبوت الناسخ. نعم. ثالثا ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. الشيخ رحمه الله أشار باقتضاب شديد جدا إلى مسألة طال ذيل الخلاف فيها بين الأصوليين، وهي: هل من شرط النسخ أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ؟ أقوى أي ثبوتا، لأن الثبوت ينقسم إلى قسمين: قطعي وظني، وإن شئت فقل متواتر وآحاد. فهل من شروط النسخ أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ؟ يعني إذا كان المنسوخ نصا من السنة الآحاد وليس متواترا، فبالتالي يجوز أن يكون الناسخ آية من القرآن لأن القرآن متواتر، ويجوز أن يكون سنة مثلها من الآحاد لأنها تساويها، ويجوز أن يكون سنة متواترة. أما إذا كان النص قرآنا فلا يجوز أن ينسخ إلا بقرآن مثله أو بسنة متواترة، لأن المتواتر لا ينسخه إلا متواتر مثله. طبعا هذا الكلام عند الأصوليين مبني على قواعد عندهم، منها أنك لما تريد أن تغير شيئا مقررا في الشريعة بيقين فلا يقوى تغييره إلا بيقين مثله، لأنك لو تركته فقد تركت اليقين وعملت بظن، وهذا لا يجوز. والشريعة جاءت بتثبيت الأحكام، وإلا فتح الباب لكان كل باب للظن سبيلا لتغيير الأحكام الثابتة. لكن الراجح ما رجحه الشيخ رحمه الله أن هذا غير معتبر تواتر وأحاد، بل المعتبر هو الصحة في الثبوت. إذا ثبت صحة الناسخ وثبت عندنا وروده، فإنه إذا كان هو الناسخ بالشروط المعتبرة أجرينا عليه حكم النسخ واعتبرناه ناسخا. قال: لأن محل النسخ هو الحكم. والدليل أنا لما أقول ثبت بتواتر فالمراد به لفظه، ومحل النسخ ليس هو اللفظ بل هو الحكم وهو المعتبر، وعندئذ الحكم لا يشترط في ثبوته التواتر، ولهذا نستفيد الأحكام من نصوص الآحاد، وإذا ثبتت عندنا فإنه يقوى على تغييرها ولو بنص من الآحاد. نعم. أقسام النسخ. أقسام النسخ. يعتبر النسخ ينقسم النسخ باعتبار النص إلى المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، مثاله آيتا المصابرة. ما نسخ حكمه وبقي لفظه، يعني بقيت الآية في القرآن تتلى مع أن حكمها منسوخ. نأخذ أمثلة. ها؟ آية العدة، ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، والآية زال حكمها. الصلاة إلى بيت المقدس أين هي في القرآن؟ ما أسمع. ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. ها؟ لا، أين الصلاة في بيت المقدس في القرآن؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لكن أين في القرآن الصلاة إلى بيت المقدس؟ صريحا ما يوجد. قال العلماء الموجود فيه ضمنا، يعني قوله أقيموا الصلاة قبل أن يتحول إلى الكعبة أين كان؟ فإذن وثابت ضمنا أقيموا الصلاة، والقبلة كانت إلى المقدس، فهو مشتمل عليها لأنه شرط من شروط صحة الصلاة، لا يتم امتثال الأمر إلا به. وعلى كل فهذا كما قال هو الكثير في القرآن، مثل له بآية المصابرة، مر معنا آية العدة. نعم. مثاله آيات المصابرة وهما قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. نعم. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم. كآية الرجم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم. آية الرجم. فقرأناها وعقلناها ووعيناها. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، يعني الحمل أي من الزنا، أو كان الحبل أو الاعتراف. طيب هذا مثال لما نسخ لفظه وبقي حكمه. نسخ حكم الرجم ثابت، لكن لفظه وهو النص الذي كان موجودا وقد أشار إليه قول عمر وهو ثابت في الصحيحين يدلك على أنها كانت آية تتلى فرفعت، لكن حكمها باق، ثم ثبته الإجماع ببقاء حكمه والعمل به. نعم. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. طيب الآن هذا التقسيم إلى ثلاثة، نسخ اللفظ فقط نفسه، نسخ الحكم فقط نسخهما معا، هو تقسيم للنسخ بأي اعتبار؟ قال باعتبار المنسوخ، فإما أن يكون المنسوخ لفظ الدليل فقط أو حكم الدليل فقط أو هما معا. الآن سيأتيك بتقسيم آخر للنسخ باعتبار آخر. نعم. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. طيب، إذا باعتبار المنسوخ ثلاثة أقسام، وباعتبار الناسخ أي الدليل الذي يحصل به النسخ، لأنه إما أن يحصل النسخ بدليل متواتر أو بدليل آحاد، وإن شئت فقل قرآن وسنة، الكلام كله على الدليلين هذين. فإما أن يكون الناسخ قرآنا، فإذا كان الناسخ قرآنا سيكون المنسوخ صورتان، إما قرآن وسنة، وإذا كان الناسخ سنة فالمنسوخ أيضا صورتان، فالمجموع كم؟ أربع صور. إذن إما قرآن ينسخ قرآنا، أو قرآن ينسخ سنة، أو سنة تنسخ قرآنا، أو سنة تنسخ سنة. الواقع فيه الخلاف بين الأصوليين هو أن تكون السنة ناسخة للقرآن، وينسب فيها الخلاف الشديد إلى إمام الأصوليين الشافعي رحمه الله، وله كلام في الرسالة يفهم منه هذا، أنه يمنع أن تكون السنة ناسخة للقرآن. سؤال: هل هو بناء منه رحمه الله على أن السنة آحاد والقرآن متواتر، وهذا ظن وهذا يقين ولا ينسخ هذا ذاك؟ لا، لكنه بناء على ماذا؟ بناء على أن السنة بيان للقرآن، والبيان لا يصلح أن يكون ناسخا. ثم يتكئ رحمه الله في كلام طويل أورده في الرسالة وفي غيره من كتبه، أنه لا يمكن أن تكون السنة وحدها ناسخة، يعني لا يمكن أن تكون آية في القرآن تبحث وتبحث ثم لا تجد لها ناسخا إلا حديثا. يقول: ستجد من نصوص القرآن ما يمكن أن يكون دليلا على النسخ أو فيه إشارة إليه، وسيأتي الآن. نعم. وينقسم النسخ، وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. الأول: نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله آيات المصابرة. الثاني: آية المصابرة، ماذا يقصد؟ الأنفال، الآن خفف الله عنكم، ومثله آية العدة أيضا، وهي من نسخ القرآن بالقرآن، ومثال هذا كثير. طيب، سؤال: قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أليس نسخا لقوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما؟ يعني ماذا كان حكم الزنا قبل أن ينزل الحد في سورة النور؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. طيب، لما نزل قوله تعالى: والزانية والزانية، ليس نسخا؟ أبدا. قال الفقهاء: هذا ليس نسخا. ليش؟ لا، ما في زيادة، أنت تحبسها وتجلدها كله على بعض. ها؟ نعم، أحسن. لأن الآية في سورة النساء حددت بغاية: حتى يتوفاهن الموت أو. فلما نزلت آية النور قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. قال الفقهاء أو الأصوليون: فما كان من الأحكام مغيى بغاية وانتهى بغايته فلا يكون نسخا. النسخ قبل قليل أتينا في التعريف ما كان ثابتا، ثم جاء النسخ فغيره، ولهذا بعض الأصولين يصرح في التعريف، في تعريف النسخ، بأنه تغيير الحكم أو تبديله، يقول في آخر التعريف: على وجه لولاه لكان ثابتا. يعني لو لم يأتي الناسخ لكان الحكم ثابتا، بينما في مثل آية النساء قال: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فجعل الحكم مغيا بغاية. فإذا أتت الغاية التي أشار إليها النص المنسوخ أو المغير حكمه فلا يعتبر هذا نسخا. طيب، الثاني: طبعا أيضا من أمثلة نسخ القرآن بالقرآن نسخ التوارث بأخوة الهجرة، والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض. الولاية هنا تشمل الوراثة أيضا، إلى أن قال الله تعالى في آخر الآيات: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم نزلت آية النساء فألغت حتى التوارث بالأرحام، وجعلت وفق الأنصبة المقدمة المقدرة والفرائض المحددة في آية النساء. طيب، الثاني: الثاني نسخ القرآن بالسنة، ولم أجد له مثالا سليما. هذا الذي قلت لكم فيه خلاف الشافعي الشهير. الشافعي رحمه الله لا يرى أن السنة ناسخة للقرآن. الشيخ المصنف رحمه الله يقول: لا أجد له مثالا سليما. أورد بعض الأصولين أمثلة هي محل نزاع، ولهذا لا يكاد يسلم، وهذا الحقيقة يعطي إشارة كبيرة إلى أن إماما متقدما كالشافعي يقرر مسألة يتعاقب الناس بعده بأكثر من 10 قرون لا يجد أحدهم طريقا إلى نقض قوله، أو مسألة ما وجدوا فيها مدخلا ولا مسلكا ولا سبيلا يفيدون فيه بغير ما قرره رحمه الله. أوردوا من الأمثلة مثلا حديث عمران بن حصين كما في البخاري: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، قال: ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. الحديث في البخاري. أين آية المتعة في القرآن؟ يقول: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. أين الآية؟ آية المتعة؟ لا لا، متعة النساء ليست متعة الحج. طيب، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه جواز نسخ القرآن بالسنة، يعتبر هذا مثالا لكنه لا يسلم، فيه نزاع ويمكن أن يؤخذ ويعطى فيه. آية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. النص هذا في سورة الأنعام وهو على الحصر، أنه لا يمكن أن يكون محرما في الأطعمة إلا ما ذكر: ميتة ودم مسفوح ولحم خنزير والفسق وما أهل لغير الله به. هذه المحددات ليس فيها بعض المنهيات، مثل نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ما ذكر في الآية، فاعتبر بعضهم هذا ناسخا للآية وهو سنة والمنسوخ قرآن، لكنه أيضا له نقاش فقهي، فما يتم استدلال تام، لكنه يمثل به بعض الأصوليين على أنه يمكن أن يكون ناسخا. الشافعي رحمه الله الذي ينكره ألا يوجد في القرآن دلالة على المنسوخ ثم لا يجده إلا في السنة، فيقول هذا يعني لا يتوافق مع منزلة السنة من القرآن في بيانه وإخمال أحكامه. على كل، فتبقى المسألة محل نظر وفيها اجتهاد حتى في البعوث المعاصرة، منهم من يوافق ومنهم من يخالف فيها. الثالث نسخ السنة بالقرآن، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس، نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يعني الصلاة إلى بيت المقدس ثبتت في السنة ثم نسخت بالقرآن: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومثله أيضا يمثل بنسخ الصلاة على المنافقين، فإنه صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن أبي تقدم فصلى عليه مع معارضة عمر رضي الله عنه حتى نزل قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ما اصطلح عليه في صلح الحديبية من رد من أسلم من قريش وأتى المدينة بردهم إليهم، وهذا حكم، وكان يستوجب رد كل من جاء مسلما من مكة، رجلا كان أو امرأة، فنزل قوله تعالى في آية الممتحنة: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فكان هذا نسخا بالقرآن بحكم ثبت بالسنة في صلح الحديبية. الرابع نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. أيضا الأمر بقتل الكلاب ثم نسخه بعد ذلك، وفيه من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب، والحديث في الصحيحين. وأيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن المغفل: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، فنهى عن قتلها عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر ثم نسخ، وكان كذلك فترة ثم غير الحكم، وكلاهما ثابت في السنة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، النهي في السنة والنسخ أيضا في السنة. نسخ نكاح المتعة وقد ثبت في السنة في عدد من الأحاديث الصحيحة، أخرج الشيخان وأخرج مسلم منها 9 أحاديث عن 9 من الصحابة في حل نكاح المتعة. ثم جاء النسخ وتغيير الحكم عن عدد أكثر من هذا، وصل إلى 12 صحابيا ثبت عنهم بروايات صحيحة في الصحيحين وغيرهما من تحريم نكاح المتعة بعد أن كان حلالا. ووجود هذه الأدلة هي سبب الخلاف بين الفقهاء في من يقول بعضهم بجوازه وإباحته، وقد امتد الخلاف إلى زمن أتباع التابعين، فمنهم من كان يقول بحله وإباحته قبل أن يستقر القول على عدم جوازه. نعم. حكمة النسخ. للنسخ حكم متعددة، منها أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، ثانيا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. يقصد بهذا التدرج، لأن الإسلام لما نزل ابتداء كان نقل الناس من حال إلى حال، ومن كفر إلى إسلام، ومن غواية إلى رشاد، ومن ضلال إلى هدى، كان يستلزم مراعاة جملة من الظروف والاعتبارات، تقبل الناس ونقلهم مما ألفوه من الاعتياد وشيء من الأحكام حتى يكون أمكن لدين الله في قلوبهم، فكان النسخ محققا لهذا المعنى. لكن ها هنا مسألة ليست محلا في الدرس للفائدة، هل يمكن أن تقول اليوم في زمن يضعف فيه الإسلام أو يقل اهتمام الناس به، أو في بلد دخل أهله الإسلام حديثا أو مع قوم أو مع شخص، هل يمكن أن نطبق التدرج؟ يعني رجل نصراني أسلم حديثا، أو يهودي أسلم وهو يشرب الخمر، فسأقول سأتدرج معه في تحريم الخمر كما تدرج التشريع في تحريم الخمر مع العرب. ستقول له شوف يا شخص، الآن اشرب الخمر في غير وقت الصلاة، وتتدرج معه إلى أن تقول له وقد وجدت وثبت في الإسلام، تقول الآن الخمر حرام. أنا ضربت هذا مثال على بساطته ووضوحه. هل ننزل أحكام الشريعة في التعامل، أن هذا يعني ينادي به بعض الناس في سياق الناس إلى الدعوة وإلى صراط الله المستقيم، تقول يمكن أن تغض الطرف عن جملة من الأحكام الشرعية مما أوغل الناس في البعد عنها، فتتدرج بهم شيئا فشيئا حتى يقبل الناس الاستمساك بصراط الله المستقيم؟ الجواب أن أحكام التشريع التي مرت بتدرج لا يمكن أن تخضع اليوم لتدرج بعد أن ثبت التشريع واستقر. فإذا قلت إن هذا كان مراعاة لظروف أناس في عصر اقتضى ذلك تدرج التشريع معهم، فظروف الناس اليوم تشبه تلك الظروف، فمن الحكمة أخذهم في ذلك التدرج أسوة بذلك التشريع. الجواب فرق بين التدرج في التشريع الذي تم واكتمل، والتدرج في دعوة الناس وأخذهم بما يرفق بحالهم حتى يعودوا إلى الدين الأقوم والاستمساك التام. لكن هذا لا يقبل التنازل في جملة من القضايا التي ثبت حكمه، يعني الإسلام وهو الإسلام مع قريش التي تدرج معه في تحريم الخمر، هل تدرج معه في مسألة العقيدة والإيمان بالله وإنكار البعث وأخذهم بالملاطفة وأنصاف الحلول؟ قالوا يا محمد اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، في قمة الحرب على الدين وفي أوج المصادرة لكل من يتجه إلى الدين وحربه والعداء عليه، كان حلا بميزان بعض المعاصرين اليوم جميل جدا ويخرج بحل أزمة، وممكن أن تقول في ذلك الوقت ممتاز، إذن السنة التي تكون فيها عبادة الله نكثف جهودنا في الدعوة ونستميل قلوب الناس، فإذا جاءت سنتهم خسروا الجولة. لكن يأتي الدين صريحا، لكم دينكم ولي دين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم، هذه المفاصلة في قضايا لا تقبل أنصاف الحلول. فموقف الإسلام صريح في قضايا العقائد وأصول الدين والكليات لا يمكن أن تكون خاضعة في أي زمان أو مكان إلى دعوة أنصاف الحلول أو التدرج أو أخذ الناس بمراحل حتى يتم لهم الأخذ بها. تمييع قضايا التشريع والنزول بها بدعوة تقريب الدين إلى الناس هو متاجرة أو فهم مغلوط لا يستقيم له الاستدلال بمسألة التدرج في التشريع والنسخ. نعم. الثالث اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحكم التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. الرابع اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. نعم، هذا نهاية ما أورده الشيخ رحمه الله، وقد مر بك الحديث عن حكمة النسخ، وقبله الحديث عن أقسام النسخ باعتبار المنسوخ وباعتبار الناسخ، وقبل ذلك الحديث عن شروط النسخ، سبق ذلك تعريف والحديث عن جوازه ووقوعه. الباب في هذا كبير، والممارسة العملية هي التي يحتاجها المتفقه للنظر فيما تداول فيه الناس الحديث عن النسخ والقول فيه حتى يتم النظر الأمكن. وكلما قلب النظر في آيات الأحكام وحديث الأحكام وما ادعي فيه النسخ وما الجواب عنه، تكونت ملكة جديرة بالعناية تساعد طالب العلم على النظر في مسائل الناسخ والمنسوخ. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. التنبيه يا إخوة أن الأسبوع القادم يقف درس الوصول، الأربعاء الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أما درس السيرة في الغد فكنت اعتذرت عنه في الأسبوع الماضي لسفر كان يفترض أن يكون الليلة لكنه تأجل بحمد الله، فدرس الخميس غدا باقي، لكن الأسبوع المقبل بدرسيه الأربعاء والخميس سأعتذر عنه لعدم وجودي وسفري. ما معنى قوله باعتبار المنسوخ؟ يعني أن تقسم النسخ باعتبار المنسوخ، فإما أن يكون المنسوخ لفظا أو حكما أو لفظا وحكما، هذا المقصود باعتبار المنسوخ. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوال مين يا اخوان؟ يا اخوان جوال الجوال لمن؟ جوال مين؟ عبد الرزاق ما تبغى الجوال؟ جزاك الله خير. هاي الجوال ده خلاص.